سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بشمس علم وفير برضا الله تتلهى في الناس على أنواره الفياضة حتى تستنير عقولهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله مما يقول من علم كتاب الله العزيز تفسيرا ومعنى للعامة والخاصة من شيخنا المبجل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الوعد والوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. ما هو الوعد؟ الوعد هو أن تبشر إنسان بخير بس لسه زمانه ما جاش، يقول له هو تذاكر وأنا أوعدك بقى أنك أنت لما تنجح كده هجيب لك عجلة، هجيب لك بدلة، أوديك مش عارف أفسحك. يبقى الوعد تبشير بخير لم يأتي زمنه بعد. ليه ما يأتي زمنه بعد؟ قال علشان أنا عايزه يتجدعا عشان يروح له، فما جيلوش في ساعتها. طيب والوعيد مقابله الوعيد، الوعيد أن تعلمه بشر برضه لسه أوانه ما جاش علشان إيه؟ يبتعد عنه. فوعد الله أن يبشر من آمن به واتبع منهجه بجنة فيها خلود لا يتركها ولا هي تتركه، ولا الطعام ينتهي ولا أدل بالبشر. وما دام ربنا هو اللي وعد يبقى مش ممكن يخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أعلى منه عشان تمنع، ولا فيش تغير في ذاته علشان نقول قلبه يتغير علينا. التغير من الأحداث. طب والتانيين؟ قال لك صح أن في بشر يوعد ببشر، إنما أنت ما ضمنتش حياتك أنك تفضل يا أخوي. ما يمكن قلبك يتغير، ما يمكن حد يجي لك بوشاية كده قلبك تخلف الميعاد. إنما الله الذي يعد يبقى لا يمكن وعده يخلف، لأن لا قوة فوقه تنهاه ولا عجز يعتريه. إنما البشر يوعدهم ويمكن يخلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الوعيد بيجي بشر، يوعده يعده بشر هيجي له، ان فعلت كده هيجي لك الشر. هو التحذير، بقول له يا دهر يا منجز إعاده ومخلف المأمول من وعده. يعني انت طبيعتك يا دهر صعب، ان وعدت تخلف وان اوعدت تفي. قبل احنا لما جينا في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، قلنا إن العصر مراد به طائفة زمنية يحكمها شيء، وفي الأديان تحكمها رسالات، قوم فرعون، قوم هود، قوم صالح. يبقى الفترة دي اللي لها نبي ده نظام جامع، يبقى ده عصر، ويجي عصر نبي تاني. زي ما بنقول العصر إيه؟ فرعون الجاهلي، العصر العباسي، العصر صدر الإسلام. يبقى حاجة تجمعها طائفة بس في التدين يجمعها رسول، هذا العصر بتاعه. والعصر يعني خدوا بالكم من الأمم اللي خليت وشوفوا لما عصوا حصل لهم إيه، ولما أطاعوا حصل لهم إيه. خلاص كده. وقد يطلق العصر، نسينا نقول، على الوقت اللي بنصليه وقت العصر. وقد يطلق العصر على الصلاة. فاحنا قلنا في العصر في الامم في خسر، اللي كذب الرسل جات لهم البلاوي، واللي ما كذبوهم نكسبوا وعالوا مباشرة لانهم ايه؟ عملوا المنهج وتواصوا بالحق فيما بينهم وتواصوا بالصبر فنجحوا. هات العصر كزمن مش كوقت للصلاة. قال لك العصر ده اخر النهار، واخر النهار كل واحد له حصيلة يومه. فإن كان اجتهد كده وقعد زرع وعمل ومش عارف ايه وذاكر ومش عارف ايه، يجي العصر بتاعه الحصيلة تبقى حلو. وإن كان لعب بقى وقعد على القهوة ومش عارف ايه، يبقى كأن العصر حصيلة الزمن قبله. فالذي جد بعمل آمن بفكرة وخدمها وعمل صالح يجي العصر كده يبقى مبسوط إن هو بقى إيه ينام مرتاح ولكن عملت كده. والتاني يعمل إيه؟ يبقى اللي ما عملش كده يبقى في خسر وخسارة. اللي ما زرعش، اللي ما عملش صنعة، اللي ما تجرش يبقى ضايع. أدي معناه. والعصر اللي هو المراد بها الصلاة في وقت الإيه؟ الصلاة في وقت الإيه؟ العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وتعاونوا على البر والتقوى، أليس في ذلك رعاية لمصالح المؤمنين وحماية حقوقهم؟ الحق سبحانه وتعالى نصر مواهبه على خلقه، فلم يعطي واحد مجمع فضائل كله، يبقى هو اللي بل دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي، يبقى لازم نتعاون، لأن العمل الواحد يحتاج مثلا إلى ممول، مش كده؟ يحتاج إلى مثلا منفذ للمشروع، يحتاج إلى من يقوم مثلا بالإدارة والعمل، يقوم بأشياء كتيرة، واحد عايز كذا وعايز كذا وعايز بناء وعايز تخفيق وعايز كهرباء وعايز مش عارف، يبقى كلها عايزين نتعاون فيها علشان ينتج العمل الصالح اللي يفيد ولا يجيش فيه خلل. نعم جميل. تعاونوا بس على البر وعلى الايه وعلى التقوى. نعم. قال الله تعالى، ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يعفي مخلوقا من عمل الخير والمعونة عليه، يعني دب في الكل، ليس على الضعفاء طب الضعيف، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا، ما عندوش حاجة. امتي مش بس بقى ما عفهمش بقى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل، يعني يشحت بقى ايه افلي انت عندك ربنا من ايه الله. طب وما عنديش لدي ولا ما اقدرش على لدي ولا لدي. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى خميرة الإيه؟ خميرة الخير مغروزة فيهم مش غادر، يبقى الواجد يبذل، اللي مش واجد ينصح، يبقى جد بالمال أو جد بالمقال، إما ليش ده عيط على نفسك بقى وقول ايه انا بقى ليه انا مش قادر اعمل دي ولا دي ولا دي. التعاون فضلت التعاون على التقوى. التعاون على البر والتقوى. التقوى عايز البر هو ما يعود اثره على الغير. التقوى يعود علي انني بتقي به شرار النار. وكيف يتعاون على التقوى؟ لما يشوفني واحد مقصر في الصلاه يقول لي قوم صلي، مقصر في يقول لي بلاش دي، لا بلاش دي، رجلان تحابا في الله. لما واحد يعمل حاجه الثاني ينقذ يقول له لا، هذا التعاون على التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. لماذا هذا الخوف؟ لمن هذا الخوف؟ الخوف هو الذي آمن إيمانا بأن لله منهج يحرم بعض الأشياء وقدر عليه جزاء في الآخرة، يبقى يخاف يعمل عشان ما يحصلش له الايه الجزاء. وخاف مقام ربي أي أن الجزاء مش من مساو لك في القدرة، لا ده من الرب اللي هو ايه المقياس الأعلى في القوة، يبقى يخاف مقام ربه ومكانته، أنه لما يعمل فيه حاجة ما حدش هيقدر يرده، لا في أولياء تمنعه ولا في حد يقدر يرده. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الكلام في قوله جنتان، ما المقصود بجنتان؟ جنة الله سبحانه وتعالى حينما أزلا رأى أن يرسل رسولا بمنهج ويأمن نسك يكفرهم ناس يكفرهم وناس يأمن، ففرض أن كل من في الأرض يكفر، فصنع لهم إيه نارا على أن كلهم كافرين، وصنع لهم جنات على ان كلهم مؤمنين. يعني ما عندوش أزمة مساكن. إن أمنتوا كلكم أنا عندي لكم سكن. كفرتوا كلكم برضو عندي لكم سكن. طيب وبعدين آمن البعض وكفر البعض. طب المؤمن خد جنته والكافر فضلت جنته اللي كانت مخلوقة له. يقوم يقول للناس بقى المؤمنين خدوا أورثوا أولاد الكلب خدوا الجنة بتاعتهم. يبقى لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة بعمله وجنة بإيه؟ بمن كانت موضوعة للكافر ولكنه كفر فذهب إلى الإيه؟ إلى النار. أو أن الحق هنا في هذه السورة يخاطب جنسين الثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. يبقى الجن له جنة والجنس ولمن خاف مقام ربه، إن جن له جنة والإنس له إيه؟ له جنة. السعادة والشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم. نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.